فبنوا له منصة وأشرف منها، فرأى إبراهيم عليه السلام جالسا وإلى جنبه رجل في صورته، فنادى نمرود سائلا إبراهيم عليه السلام: هل تستطيع الخروج؟ فأجابه: نعم. ثم سأله: أتخشى إن أقمت فيها أن تضرك؟ قال: لا. ولما خرج إبراهيم عليه السلام ونجاه الله، سئل عن الرجل الذي كان معه، فأخبر أنه ملك الظل أرسله الله ليؤنسه. ومع كل هذه العجائب، فإن نمرود وقومه ظلوا على كفرهم وعنادهم، ولم يؤمن إلا القليل، لكنهم أخفوا إسلامهم خوفا من ملكهم الكافر النمرود الذي سيلقى جزاءه العادل يوم القيامة. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.